فالصعافقة ينقسمون إلى قسمين، قسم عندهم جهل وتعالم، فهؤلاء أشبه بالنصارى ضالون، وعندهم تقليد أعمى وعندهم تعصب أعمى. القسم الثاني وهم الذين عندهم علم ودكاترة وعندهم دراسة ويعرفون الحق، مثل طباخ الفتن يعرف الحق، والشرير يعرف الحق، وسكن تسلم يعرف الحق، لكنهم يتفننون في تغطية الحق وإلباس الباطل بصورة الحق، ويتفننون في معاداة أهل الحق. فهؤلاء فيه شبه من اليهود. فالصعافقة ينقسمون إذن إلى قسمين، قسم متشبهون باليهود فهؤلاء مغضوب عليهم، قسم متشبهون باليهود فهؤلاء مغضوب عليهم، وقسم متشبهون بالنصارى فهؤلاء ضالون. وكلهم يتصفون بصفة الضلال، حتى اليهود وحتى النصارى يستوجبون أيضا غضب الله عز وجل بسبب شركهم، بسبب بدعهم في الدين.